أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى أسمات اللعنة مثلا لا لا لا هنا عن لعنه اللعن لا تلعن لكن ادعو عليه بالهلاك لا مانع ادعو عليه بان الله يشتعل وطأته عليه باسمه ما في مانع لكن اللعنه لان اللعنه معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله وانت لا تدري ربما يكون هذا الكافر المعتدي الظالم يكون في يوم من الايام ناصر للاسلام أليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد قاتله وصار من, من, من فرسان الإسلام وعمر بن الخطاب عمر بن العاص يقول والله أني أتمنى أن أتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله يتمنى مني فلما من الله عليه الإسلام قال والله ما أحد الطرف به تعظيما له الله أكبر ما تدري القلوب بيد الله نعم.